هؤلاء لا يجوز لهم خير إذا كان على الحال يضرون ولا يدعون. قال العلم ما كل مسكين ما لقينا هذا يضر ولا يفعل له هذا الغالب الزاجر يضر الناس. المقصود أن عليك أن تفعل بأمرك إلى جهة المسؤولة ما لك عليه أن تخرج النور وإن استهزأوا وإن سحروا لا تبالغين تنصحهم اتقوا الله قد طلبت علم غدا تكونوا متعلمين فذلكم انصحهم فإذا جابوا الحمد لله ولك من أجورهم فإن أبوا فرها بأمرهم ولا استهزئ هذا العالم ولا استهزئ أن توصلوا يبعدوا. كان يقول بعض الناس يقول لأن الجن لا يمكن أن يؤذوا الإنسان حسا. الجن نعرفه ولمعرفه موجودون مثلك مثل ما أن الإنسي يؤذي الإنسي يؤذي الجن كذلك الجن قد يؤذي الإنسي يؤذي بعضهم بعضهم. فالجن الوجود كما رأى الله جل وعلا أنهم قالوا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك منهم الصالحون غير الصالحين. قال وأنا من المسلمين هم قاسطون ومسلم هؤلاء تتحرر كذا وأما قاسطون فكانوا من جهنم حطبا. فهذه الجن هي طيب وخبيث فيه الجهل فيه المكافر فيه الظاهر فيه المسلم فيه العاصي الزاني فيه سارق الخمر فيه غير ذلك أبشار قد يؤذي بعض الإنس فاسقه قد يؤذي من الناس الإنس قد يؤذي في واحد من الإنس يؤذي قد ما بدل شيء يدفعه يجرب يدخل عليه وهم قد لغات العسل لكن بطبعه خبيث وغية هكذا الجن فيه الظالم فيه الطيب فيه من لا يؤذي فيه المؤمن الخير وفيه من يؤذي فيهم من يتحرك عند اقل شيء لو طرحت عليه ماء قليل او حجر قليل او كذا تلبس بالانسي واحد هم اقسام والله كان الله شره. نعم. سائل يقول ما حكم العطور الكحوليه مثل الكلوريا وهل هي تنجس الثياب؟ الكلوريا فيها سبيرت وينبغي استعمالها وين استعملها بعض الناس ذكر الاطباء انها لا تخلو منها يسكر قبل ان يسرها بعض الصفحه ويسكرون ويقولون بما كسرت بعض الناس بشده ما فيها نسال الله العافيه فلا ينبغي استعماله ابدا. والذي على كثر العلم ان يكون المسلم نفسه لا يسر معه الامور على ان ما اسكره ولا جد ينبغي تجنبها ويراقبها واسلامها. هذا سائل يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضع يديه على الارض قبل ركبتيه على رؤوس النسائي والدارقطني وكان يامر بذلك فيقول اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ويضع يديه قبل ركبتيه الدارقطني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ما رايك بهذا هذين الحديثين؟ اي يسع خيال اهل العلم منهم من يرى فقط يمين قبل ركبتين للسجود والانحطاط من يرى فقط ركبتين قبل نجيهما فقل الجمهور هو افضل وارجح اذا كان يستطيع يضع الركبتين ثم يبيت حتى لا تشد اهل البعير. النبي عليه الصلاه والسلام لا يروح حتى يروح البعير والبعير يقدم الى البيت يلوح على البيت فالمؤمن يلوح على البيت على ركبته ثم يبيت ثم يبيت ثم يرفع جبهته ثم يبيت ثم يرفع جبهته هذا هو الاصل. اذهب بعض اهل العلم المحددين لترجيح يرجع الى القبر ولكن الاول ارجح واظهر هو ناسب الأول لحد الله لا يرد على الزبعين هو محيط حد الله من الحجر هذا هو من الحجر والله يخلط به قبل يدين وإذا رفع رفع في قبل ركبتين هو هو رسول الأربع إن هذا هو الأول قبل الله هو الأول لكن هذا هو الأول. سائل يقول ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم بعد الإمام في الصلاة الجهرية إذا كان الإمام يبدأ بقراءة أي سورة من القرآن مباشرة بعد قولها آمين ولا يوجد سكتة حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة فهل ينصت في هذه الحالة أم يقرأ الفاتحة؟ نرجو توضيح ذلك. دلونا ما في هذا قلها الأقوال رضي الله عليهم منهم من يقول على المأموم يقرأ الفاتحة مطلقة في السجن الدهر حتى ولو لم يقرأ الإمام يقرأ فلا قرأ الفاتحة إلا قرأها نقص أو الإسلام لا يجب على القراءة مع الإمام يحملها الإمام مطلقة أقول الثالث أن يقرأ في السرية الظهر والعصر وفي الليل العشاء الثالثة للمغرب ولا يقرأ فيما جهر يصبر فيرجع أنه يقرأ مطلق في السرية وجهر سمع وعين قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ ذات الله ومن قوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خلف الإمام ثم نعم قال لا تفعلوا إلا ذات الله فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا هو الأمر أن يقرأ وخلي الله ينصف يقرأ أولا يقرأ أبونا يقرأ أبواتا ثم ينصف ويستمع الإمام يعفق على الجهية ليسر لي هذا وقت. نعم. فإن يقول ما هي شروط الحب بالله؟ ما هي شروط شروط الإيمان حب عرف الله لك المسلم وتقوم بالله تعالى ما إذا حل جنك أهلا وقته بالله أن إذا ما مسلم لو أنه من أي جديد أحمده بالله ولو أنه يقتل بالله ولو أنه من بلاده الحمد لله ماذا تعرف أنه مسلم تحبه بالله عرفت أنه خارج من غيره بالله سواء كان من آسيا من أوروبا من أفريقيا من الليل من الحجاز من أي مكان فهو أخوك في الله كان مسلما وكافره وعدوه وبغيضه ولو كان أخاك من أبيك وأمك هذا هو الله لكن إذا كان عاصي يكون بين بيت يحبه في الله من استسلامه وتقوله إلى المعاصي لأن الناس لا تخفى مؤمن سليم جاهل معروف وعاصي مدعم في الإسلام وإيمانه في بعض فالمسلم الطيب معروف بالإيمان الطيب إذا ما تحبه فضل كاملا بالله والكافر تقوله في الله بين كاملا والمخلوق الذي قد خلط على نفسه وأتى بعض المعاصي يحبه بالله على قدر الإسلام وما أنت عن الطاعات يتكلمه بالله على قدر المعاصي التي تعرفها منه فلكن حبك لهم الحب من غير الإنسان ولكن مربطها مثل دولة في كافر ولكن بين ذلك كفر نعم البدع كذلك كافر تكلمه بالله إذا بدعة دون كفر تكلمه على قدرها وتحبه على قدر الإسلام كالعاصي فلو بدعته دعاء لله والاجتهاد بغير الله والشرك بالله لك فتم ان يسمى عمل بدعه لان خلاف الدين ويتقرب به الى الله عز وجل وان كانت بدعه دون ذلك مثل بعض النوائب هذه بدعه لا تكفر غير مكفره الا اذا كان فيها الغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعاء والاستغاثه به ورضا الله يضر له مشروع ذاته والخلق الى اخره فاذا كان فيها شرك فاتح سهالات محرمة ومنكرة لما فيها مسلم ومدعى لأنها حدث المسلم أما إذا كان إغال بقراءته السورة أو الليل من دون غلو من دون شركيات من دون معاصي هذا مدعى فقط منكرة ولا يجوز لكن إذا كان فيه الغلو يا رسول الله وصلنا المدى يا رسول الله حزنا كلا ولا في الجبال أو مثل ما قال ابن رسول الخير لا كما الخلق معهم في الزواج عنده عنده الحاج الأمل إذا تفضل إلى آتها فإن الله أفضل من الله فقد أزل في القدم فإن يجب في الدنيا ومرضتها فإن الله هو القلم ولا تفضل هذا ولو من ذلك قول الله جعل الرسول من في الدنيا والآخرة وجعله يعلم غيب كله وجعله هو المنتج يوم القيامة هذا لا يتفضل الله أول بالله ومع هذا هذه المدة حتى دخل بعض الناس حتى بلغ من بعض الناس تتخذها ولدا من الله الأخرى ولدا له نسأل الله العافية والسلام ولكن المسلم يجعله ولدا له سائل يقول هل يجوز مشاهدة الأفلام الدينية مثل مشاهدة المحاضرات هل ذلك يأخذ حكم مشاهدة الصور أفيدنا بذلك لا في أن أرد مشاهدة الأفلام التي فيها الأدوات الدينية الأشياء لا لها مسلمين لأن هذا بلا أن تعمل أولا عن الأحزاب صار إلى أسرار المقصود أن إذا رأى في السلاح ما في أن فعل حرج وراء مدى دينية أو محاورة دينية أو في أدفع المسلمين فلا حرج لا يخلناها ليس لا يخلناها موسيقى أو غيوطة ما يجب الصورة حيث جيد للمستقبل سائل يقول هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لزوج ابنة زوجها أي أن البنت لم تكن ابنتها ما هي الزوجة ما هي الزوجة الأمرية لا تسمى المرأة لزوجها ابنة زوجها لا إذا لو تجدتها لا يفعل محرم زوجي ابنة ابنة ابنة ابنة ابنة لا يفعل أما بنت زوجها لا ليس زوجها لقرار الله سائل يقول جاء على الرسول صلى الله عليه وسلم في أرجى أوقات الإجابة للدعاء أنها دبر الصلوات المكتوبة وقد سمعت فضيلتكم بأن الدعاء بعد الصلاة مباشرة بدعة منكرة فكيف يكون هذا وما هي الأقوال التي يجوز فيها رفع اليدين في الدعاء وما هي أوقات الإجابة للدعاء المرجو فيها الإجابة أوقات الإجابة متعددة منها الصلاة قبل أن يسلم ومنها الأذان والإقامة ومنها جوف الليل الآخر ومنها آخر الليل ربي عز وجل آخر الليل كل هذه الأوقات التي فيها إجابة الدعاء ينبغي أن يسجد من السجود الدعاء السجود كما نعلم رمضان وزاد فاتح الدعاء. أما الدعاء غير بعد فوائد بين هذا النفس لا بد أما الذي يتكلم فهو فيه أو مثل ما يقال على الله في الإمام المؤمنين قالوا به بعد الصلاة بعد الظهر والعصر أو بعد الظهر وبعد المغرب من العشاء أو بعد الفجر والعصر هذا بدعة. فجماع المؤمنين على قلوبهم بعد العصر والفجر أو بعد الصلاة الدنيا هذا ما نفع العرب ولا أصحاب. أو كان يقال بعد أن ما نفع يديه ليس بعد الفريضة أو المأمون هذا ما أما إذا دعا به النفس من المأمونين فلا بأس مع الذكر. سائل يقول هل يجوز للمرأة تصليح وجهها إذا كان في وجهها محل فروق أو دروع وهي في الجبهة والخدين والحرق في وجه حادث كان حرق وجب وجب ينظر المرأة فلا بأس من إصلاح لا تسأل إلا قبل تجارة هذا فلا بأس. سائل يقول كنت أعمل في بنك ربوي فما حكم الراتب الذي أخذته وما أعمل به حاليا؟ لا يجوز هي كنت أخذها تعلم أنه لا يجوز ولا يجوز كبرها فصدق في هذا الله ما قدمته فإذا عجزت فعلا يجوز أصدق من المقابل لأنه جل لأنك تعلم كذا أما أنت تجاهل بعد ما علمت تركت فلا يعقل عنه مضى بقول الله سبحانه وتعالى جاهل وغير ربه فانتهى فله يقرأ وله يقرأ. كان يقول إذا جئت إلى المسجد لأداء الصلاة ووجدت الصفوف مكملة ولا يوجد فرجة بين الصفوف ولا يمكن أقوم إلى جانب الإمام أنتظر ولم يدخل أحد وخشيت أن تفوتني صلاة الجماعة ففي هذه الحالة ما هو الحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة خلف الصف ولما خلف الصف أحضر له إلى الصلاة فليس تصلي وحدك ليس مش فرجة فيها أو مع الإمام عن يمين أو إذا كنت تبرد فلا فاتت الصلاة إذا فاتت صلى فليحدث أما صلي وحدك فليمنع هل هو معتقد هل هو أصح ولا أحد في ذلك نسأل الله أن يوفقك.